آخر الأسماء. صلى الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى جل وعلا. هذه آخر الأسماء. وآخر ما نعتني به معاشر الأحبة أن نسعى في حفظها وضبطها وفهمها والتعبد لله جل وعلا بهذه الأسماء، فذلك هو إحصاؤها، وأن نتعبد لله جل وعلا بمقتضاها، تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تتدبر هذه الأسماء ومعانيها وأثرها في العباد وأثرها في الخلق. وهذا جزء من تدبر القرآن. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نتعبد لله جل وعلا بالقرآن بثلاث عبوديات: بتلاوته، وبمعرفة معانيه، وبامتثال أوامره. فلا يقتصر إقامتنا للقرآن إقامة حروفه، فذلك بلاء عظيم لو اقتصرنا على ذلك، بل نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي وننظر في التفسير. ومن النظر في التفسير النظر بخواتم كثير من الآيات التي وردت فيها أسماء الله جل وعلا. فنحرص على معرفة هذه الأسماء. وكما حمدنا الله جل وعلا في مفتتح هذه الدروس، فنحمد الله جل وعلا الذي أنعم علينا بالنعم الكثيرة: نعمة الإسلام، ونعمة التوحيد، ونعمة السنة، ونعمة العافية، ونعمة العلم، ونعمة المسجد، ونعمة الأمن والاستقرار والدروس. وإن نعد هذه النعم فلن نحصيها ولن نستقصيها. له سبحانه وتعالى الفضل الواسع، وله المنة علينا جل وعلا.